السلام إلى الحموية، فتح الحموية. وعندنا بأن مذهب السلف هو وسط بين أهل البدع، ودائما لابد أن تعلم أن مذهب السلف في كل ما يأتيك في أبواب الاعتقاد تراه ينظر بعينين جميلتين، وكل فرقة مبتدعة معها بعض الحق تنظر بعين عوراء، واشتبه عليها والتبس ببعض الحق الذي ظهر لها، لذلك تشبثت وتمسكت، والموضوع فيه هوى، والهوى يعمي ويسم، والهوى يعمي ويسم. طيب، يقول هنا أيضا في التعطيل بأن التعطيل تمثيل والتمثيل تعطيل، التعطيل تمثيل والتمثيل تعطيل، يعني كلاهما في البدعة، كلاهما في البدعة سواء. بينا وسطية أهل السنة والجماعة بين التعطيل والتمثيل، وقلنا وإن كان التعطيل والتمثيل على طرفي نقيض لكنهما يتفقان ويفترقان، هناك نقطة التقاء بينهما، فكل معطل ممثل وكل ممثل أيضا معطل. أما الأولى فهي أيسر، وأما الثانية فلابد فيها من تدقيق النظر، فكل معطل ممثل، لأن التعطيل صاحبه كيف أولا، وتصور كيفية فلم يجد إلا ما يراه أمامه، والإنسان أصالة لا يستطيع أن يتخيل إلا ما رأى، ولذلك نحن نقول حتى صفات الله جل وعلا لو أتيت بكيفية مطلقة سيقال لك كيف تأتي بكيفية مطلقة، يتصور الإنسان الكيفيات للصفات إذا رأى، أو حدثه من رأى، أو رأى من رأى يصور له ما رأى، وهذا كله غير وارد، كل ذلك غير وارد. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الله جل وعلا في حياته، وما حدثه الله عن نفسه في كيفية صفاته ليحدث بها الناس، لذلك يصعب لأي إنسان أن يصل إلى هذه الكيفية، فكانت غيبا، والأصل في الغيب التسليم التام، والأصل في الغيبيات التسليم التام. فالمعطل كيف كما قلنا وتصور كيفية فلم يرد إلا ما يراه، فشبه الخالق بالمخلوق، فلما رأى أنه لو أثبت الكيفية يكون بذلك قد شبه الخالق بالمخلوق، لأنه ما عنده إلا صفة المخلوق، فر من ذلك إلى التعطيل، كأنه قال والإثبات يستلزم التشبيه، والتشبيه كفر، لأن من شبه الله بخلقه كفر، ففر إلى التعطيل. وأما الممثل فهو معطل، لكن خلينا نقول كيف يكون الممثل معطلا، تعرفون كيف يكون الممثل معطلا؟ تعرفون عطل النصوص الواردة، بل هو ما عطلها. أيوة نعم ممتاز. هو نقول الممثل كيف يكون معطلا؟ الممثل أثبت وبالغ في الإثبات، فلما أثبت وبالغ في الإثبات ممثلا فقد عطل حقيقة الصفة على ما هي عليه، التي لابد أن يؤمن بها ويسلم بها. يبقى الممثل عندما أثبت فغال في الإثبات عطل حقيقة الصفة أو حقيقة كيفية الصفة التي عليها، الصفة التي هي عليها، التي هي من الغيب، التي لا بد أن يسلم لها، عطلها لما مثل، عطلها، فصار الممثل أيضا معطلا، صار الممثل أيضا معطلا. وهنا اشتبكت البدعة، وقلنا نقطة التلاقي بأنهما صار كل ممثل معطل وكل معطل ممثل وكلهما على خطر عظيم، وكلهما على خطر عظيم، لأن كلهما وقع في الإلحاد كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأصل الإلحاد الميل والجور والانحراف. فمن عطل فقد ألحد، ومن شبه أو مثل فقد ألحد. ولو ضربنا مثلا بذلك وهو الاستواء على العرش، لو كان الله فوق العرش فإنه يقول، طبعا الأشاعرة هم الذين يقولون بذلك، يقولون إذا قلنا الله فوق العرش لازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا، وكل ذلك محال. كل ذلك من بنات أفكاركم وعظيم إدخال العقل فيما غاب عنكم، وأنتم يعني الهوى تركب الهوى فيكم وتمسكتم بما بلغت عقولكم ولم تسلموا لله حق التسليم، ولو سلمتم لوصلتم. فقال يعني قال لو كان الله فوق العرش لازم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا، وذلك محال. فهو يقولون في هذا الباب على الحوادث على ما قلنا في كلام الأشاعرة. يبقى إذن هو لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما ثبت للأجسام بأن الجسم لابد أن يكون إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوي، فجعل الأمر أيضا في عقليته على تكييف الصفة فجعلها تمثيلا. ولو تحرر وقال استوى، هذه صفة نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله دون أن يبين فيها بيانا. والعقلاء يتفقون أن كل صفة لها كيفية، لا يمكن لذات إلا بصفات ولا يمكن صفات إلا بكيفيات، فالصفة إذا ثبتت لابد لها من كيفية، والكيفية غيب، فإن كانت غيبا فعلينا أن نسلم لها بما يليق بالله جل في علاه. وهذا كله على إطار قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت سمعا وبصرا على عدم المثلية، فنقول إذن لما غاب عنا الاستواء قلنا صفة لها كيفية، والكيفية غابت عنا فنقول تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، ونحن لا نعلم عنها شيئا إلا أن نسلم بأن هناك كيفية ولكنها عنا مجهولة آمنا بها. وهذا الذي أصله الإمام مالك وقبله ربيعة، وهو في قول أم سلمة: الاستواء معلوم في اللغة والكيف مجهول، ما قال غير موجود، يعني الكيف مجهول، الكيف موجود مجهول عنا غيب. قال: والإيمان به واجب. شوف هنا التسليم للغيب والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فيخلص هنا أهل السنة والجماعة إلى أن الاستواء له كيفية، ولكن هذه الكيفية غابت عنا، فنؤمن بكيفية الاستواء، نثبت أولا الصفة وكيفيتها، ونقول بأن الكيفية غيب عنا، فإن غابت فعلينا أن نسلم لها إيمانا ولا نسأل عنها ولا ندخل عقولنا فيما غاب عنا. فإن الله عظيم، ومن عظمة الله جل في علاه أنه لا تصل إليه فكرة. وهذا بالضبط مثل الذي قال من الممثلة وقول الأشاعرة كما قلنا، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يقولون إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا، والجوهر عندهم عبارة عن المتحيز ينقسم إلى قسمين: بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد، وهو عبارة عن جوهر لا يقبل التجزئة لا بالفعل ولا بالقوة، ومركب هو الجسم وهو المؤتلف بين جوهرين فردين فصاعدا. وكل ذلك كلام أتعبوا به أنفسهم وعقولهم، وأتعبوا الناس الذين سمعوهم وأغلقوا عليهم الفهم، ولما أغلقوا الفهم أغلقوا الإيمان، ولما أغلقوا الإيمان قد ابتدعوا في دين الله جل وعلا، فكانوا أبعد الناس عن صفات الرحمن. قالوا إما أن يكون جوهرا، يبقى إذا جوهر بسيط أو مركب، والبسيط هو المتحيز والمركب هو الجسم المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا. قال: أو عرضا، والعرض جمع عراض، وهي التي لا يصح بقاؤها وتقوم بغيرها، الأعراض التي تقوم بغيرها، والعرض تعرض في الجواهر والأجسام. وهذا الكلام على أن صفات الله لو تقال بأن صفات الله جل في علاه لأنه يقوم بغيره يقوم في غيره يعتز بذات الصفات، هل صفات الله جل في علاه يقال لها أعراض أم لا؟ هذا سيأتي تفصيله في الكلام والرد على أهل الكلام وأهل البدع والضلالات. فيقولون وكلهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، يعني جوهر أو عرض، أو قولوا إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، كما قال إذا استويتم عليه، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، فهما في التعطيل والتمثيل سواء. وامتاز الأول بتعطيل كل ما سمى كل مسمى للاستواء الحقيقي، أما الممثل قد مثل بإثبات استواء لكن هو من خصائص المخلوقين فشبه الخالق بخلقه فكان أشد كفرا في هذا الباب، لأن نعيم أحمد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المعطل ممثل وأن الممثل معطل، كلاهما أهل بدعة فقد اشترك في البدعة، واشتراكهم في البدعة أدى إلى ضلالهم مع اتفاقهم في نقطة اتفاق لا افتراق فيها وهي أصل الابتداع. أما أهل السنة والجماعة فهم عليه الأمة الوسط، وسطية أهل السنة والجماعة بين المعطل وبين الممثل، من أن الله جل في علاه مستوٍ على عرشه، نعم قالوا نثبت الاستواء لأن الله أثبته، ونشوفونا وسطية أهل السنة والجماعة يعني لا تعطيل ولا فرار ولا تشبيه ولا تمثيل، لذلك كانوا على عقيدة راسخة، هذه العقيدة ثمرة الاستدلال، لأن السلف جميعا كانوا يستدلون وعلى إثر الدليل يعتقدون، لا سيما أن الله أوقفهم على ذلك عندما بين لهم أن الصفات أو الأسماء توقيفية، فقالوا إذن لا يمكن أن نسمي، لا يمكن أن نصف، لا يمكن أن نقر بذلك إلا إذا جاء التوقيف، إذا جاء الأثر بذلك. فلذلك هم في مسألة الاستواء أوقفوا الأمر على النص، فإن جاء النص اعتقدوه، إذا جاء النص اعتقدوه، كما قال له ويضحك ربنا، قال أو يضحك ربنا، قال نعم، قال إذن لن نعدم خيرا من ربنا يضحك. شوف اعتقد بعد الدليل ثم ظهرت ثمرة الاعتقاد بلازم الصفة. لذلك قالوا نثبت استواء، وهذا الاستواء لا يساوي ولا يماثل استواء البشر، لعموم قول رب البشر ليس كمثله شيء، لكنهم يقولون إثبات الاستواء هذه صفة، والعقلاء اتفقوا جميعا أن الصفة لابد لها من كيفية، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، أيضا لابد أن نقول مع إثبات العلم والإرادة والقدرة نثبت الاستواء، ولا يجوز أن يقال أننا نثبت العلم والقدرة خصائص الأعراض التي كالعلم كعلم المخلوقين وقدراتهم، فكذلك هو سبحانه جل في علاه له استواء، وهذا الاستواء لا يمكن إثباته على مثلية استواء المخلوق، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزومات هذا الأمر، يعني عين التشبيه والتمثيل، لا نقول استواء لا يساوي لا يماثل تمثيل لا, لا, لا, لا يماثل استواء المخلوق على السرير أو على العرش أو على الفلك، بل هو استواء يليق بجلاله وكماله. وأعظم الفوارق بين استواء الله وبين استواء العبد إيش هي؟ أعظم الفوارق بين استواء الرب واستواء العبد إيش أعظم الفوارق؟ يأتون بها بالله عليكم ونقف عندها هنا لأنها مسألة من الأحمال المكان، يأتون بها ما في أحد يسرع فيحسن إلينا؟ أنا أريد الإجابات الإجابات الإجابات العرش استواء العبد استواء جسم طيب أو ليس مثل شيء الافتقار والاقتناء ممتاز يا هبة الافتراء والافتقار والاقتناء هذا ممتاز حاجة المخلوق لما استوى عليه وغنى الخالق غنى الخالق عن ما استوى عليه فالعرش أحوج ما يكون لخالقه والفلك الإنسان واحد يكون أن يكون عليه لأنه لو سحب من الكرسي وقع في الأرض وكما قالت عبد الله أي نعم أن العبد يحتاج إلى ما استوى عليه والله جل في علاه العرش محتاج إليه هذا مهم جدا هذا الذي أردته منكم كما قال نعيم أيضا العرش يحتاج إلى للرب أم المخلوق فهو محتاج لما استوى عليه وهيبة أيضا قال بذلك وسلفي نفس الأمر ما شاء الله قال ذلك أن العرش يحتاج لله بخلاف ما يحتاج عرش يقله هذا صحيح جدا وهذا أعظم الفوارق ثم قال المصنف بأن موقف السلف أو موافقة السلف للعقل والنقل فالعقل يوافق النقل والحق بأن العقل الصريح معلوم أن العقل الصريح هو العقل النقي الذي لا يشوبه الهوى لا يشوبه الهوى هو العقل النقي الخالي من الآراء والأهواء الفاسدة فإنه لا مخالفة أن العقل الصريح والنقل الصريح فإن العقل الصريح الذي نأى عن الهوى فإنه يوافق النقل الصحيح وهذه هي موافقة السلف أو الطريقة السلفية في الاعتقاد في رب البرية بأن العقل يوافق النقل ولذلك أنت تقول إن الله يتكلم وكلام الله جل وعلا ثابت لله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن ثبت فهو صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة لله جل في علاه والعقل يوافق ذلك لأن العقل يقول أولا الصفات إذا ثبت لا فهي صفات كمال فالعقل يقول والمتكلم أكمل من الذي لا يتكلم يستطيع أن يتكلم والمتكلم أكمل من الذي لا يستطيع أن يتكلم فإذا كل كمال يتصف فيه العبد فالرب أولى به فالعقل هنا وافق النقل حتى في الاستواء نقول الاستواء ثبت لله بالكتاب والسنة اعتقده السلف بذلك وعلموا بأن الاستواء من صفات الكمال لله والبهاء والجمال والعظمة العقل يوافق ذلك لأن العقل يقول بأن الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل الذي يفعل أكمل من الذي يفعل من الذي لا يفعل فالعقل يوافق ذلك فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصريح يعني ولا في النقل الصحيح ما يجيب مخالفة الطريقة السلفية أصلا لكن هذا الموضع لا يتسع الجواب على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لكننا نقول بأن الأصل في هذا الباب العقل إذا نقاه صاحبه مما يشوبه من التخليط والهوى أو من الاعتقاد المسبق فإنه لا بد أن يوافق النقل فيما يعتقده عن الرب سبحانه جل في علاه وأما أهل التأويل فهم أهل تخبط وأهل اضطراب لا تراه إلا متذبذبا تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء يدل على فساد ما اعتقد به وفساد ما تبنى وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي في الدرس القادم جزاكم الله خيرا لو في أسئلة تفضلوا الحلقة اليوم مروني وتدلله الآن ورزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم جزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم وتقبل الله منا ومنكم جزاكم الله كل خير آمين آمين حفظكم ربي وأحسن إليكم ويسر عليكم أمركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم أبر الله فيها من الأبرار جزاكم الله خيرا آيات النفوس الذكية وأيضا أسماء يا رب أمين يا رب يسر الله عليك طريق الطلب عودة الله أحسن الله عليكم عبد الله شكر الله لك يا دكتورة أحسن الله عليك فضلوا جلالة رحمكم الله هل يمكن أن تصوبوا لي هذا الفهم وما هو أين هو جزاكم الله خيرا أبا الوليد تاج رأسي المصر معطل من وجوه عطل الممثل معطل عطل النص المثبت للصفة لأن النص دال على إثبات صفة طريق لا شبه ممتاز، عطل كل نص يدل على نفي المشابهة بالخلق ليس كمثله شيء، عطل الله عن كماله الواجب حيث شبه الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق النقص. هذا هذا هذه دقة نظر في هذا الباب ممتازة سلفي، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونفع الله بك، رضي الله عنكم هبة، أحسن الله عليك. أدعو لنا بشمهندس نعيم، أنا أعتذر جدا على تقصيري، والليلة إن شاء الله لا أفوت أن أرسل لك ما اتفقت عليك عليه معك، أعتذر إليك أرجو عفوك. المسألة شيخنا يوم عرفة، الله أكبر.